فيخرج آلة اللهو ويخرج الخمر والخنزير والميتة، فهذه لا قيمة لها شرعا. فلا تقعد سرقة آلة لهو. آلة اللهو الحقيقة ينبغي أن نفصل في حكمها. آلة اللهو كآلة لا قيمة لها شرعا، لكن مادة الآلة لو كانت الآلة مثلا مصنوعة من ذهب فإنه إذا سرقها فقد سرق، إذا كانت مموهة بالذهب، مطلية بالذهب، مصنوعة من الذهب وفيها ربع دينار من الذهب فأكثر فقد سرق ربع الدينار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما قطعه إلا في ربع دينار فصاعدا. ومن هنا إذا كانت مصنوعة من مادة في الأصل المادة لها قيمة فإنه حينئذ لا ننظر إلى كونها آلة له، وإنما ننظر إلى وجود المالية في عين المال المسروق. ومن هنا لو أنها كسرت جاز بيعها، لأن لو كسرت هذه الآلة له وعرضت للبيع فإن لها قيمة، وإذا كانت مقية بذهب أو مقية بفضة وتعادل المصارف فأكثر فقد سرق مالا معتبرا شرعا. كونها آلة له هذا لا يضر. ومن هنا بعض العلماء يفصل ويقول: آلات اللهو إذا كانت لها قيمة في ذاتها بحيث لو كسرت تصلح أن تباع وتكون قيمتها في البيع تعادل النصاب فأكثر، حينئذ يثبت القطع لأنه سرق المال المعتبر شرعا أو ما يبلغ النصاب. وأما إذا كانت إذا كسرت لا قيمة لها ولا تعادل النصاب فإنه لا قطع فيها. نعم. ولا محرم كالخائنة له، فخرج له المأذون به شرعا مثلا الدف مأذون به شرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح واضرب عليه بالدف. فلما قال عليه الصلاة والسلام بالدف دل على أن الدف من آلات له المأذون بها شرعا والمباح، والنفس هذا واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضربت الجارية على رأسه بالدف، وسمع الدف عليه الصلاة والسلام وأذن به عليه الصلاة والسلام في النكاح. والعجيب من بعض يقول: ما أعجب من الشيخ فلان يفتي بشد جواز الدف، يعني ما شاء الله منكر عظيم، يعتبرون أن هذا يعني شيء ما يجوز. كيف يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الدف في النكاح ويقول أعلنوا، ولا يمكن أن يتحقق الإعلان إلا بسماع الناس له؟ ومننا لا ينبغي للإنسان أن يحكم الأحكام الشرعية بهواه وبالشيء الذي يألفه والذي لا يألفه. وإذا أنكر على غيره من بينهم وبينه أخذ وعطاء لا يدعو ذلك إلى أن لا يتجرد للنص. ومننا قال صلى الله عليه وسلم أعلموا، وهذا خطاب عام. ومننا نقول آلات الدف آلات محترمة شرعا لها قيمة، ولو أنه استأجر امرأة لضرب الدف في عرسه بالإجماع، إجماع العلماء رحمه الله على أنها إجارة شرعية. وذكر العلماء هذا وفرقوا بين الدف وغيره كما هو معروف في كتاب الشهادات، فرقوا بين آلات اللهو والعز وبين الدف. الدف معدوم به شرعا، وضربت الجارية على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حينما قفل من غزوته وكانت قد نذرت أن تضرب بذلك، ودخل علي الصدق عمر رضي الله عنه على المرأة وهي تغني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما كان يقال عند عائشة رضي الله عنها جاريتان تغنيانها لما كان في يوم بعاث. الأصول الشرعية تقتضي جواز ضربه وسماعه، لكننا نقول الإغراء في هذا الشيء والمبالغة فيه مكروه. لكننا نقول ما حرام نحرم، نقول حرام ثم نقول لا يسمع النساء ولا يسمع الرجال، من فين هذا التفسير؟ نقول نقول أعلنوا، ما قال أعلننا، النص واضح في هذا. ينبغي الإنسان تجرب للنص وأن يتبع النص، وإذا سمع أحد ما هو علم يفتي بشيء وعنده دليل وعنده حجة يعلم أن هناك سنة وأن هناك دليلا، وأنه ربما يرد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد السنة والعياذ بالله عن هوى ظل. فعلينا أن نتقي الله عز وجل في الأحكام الشرعية وأن نفرق بين الدف وغيره. نقول إن الإغراق فيه وكثرة سماعه خلاف الأولى، ونقول هذا مكروه لما يشغل عن ذكر الله عز وجل الذي هو أفضل، لكن ما نستطيع أن نقول هذا حرام. وهل يتعبد الله عز وجل عبادة أن يضرب الدف بالنكاح المحرمات؟ وهل يأمر الله عز وجل بإعلان النكاح بالأمور المنبوثة شرعا والمحرمة شرعا؟

فقال إن جاءك يريد أخذ مالي أو أخذ ثمني فلا أكفته ترابا. هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الكلب ليس بمال وليس له قيمة، لأنه يساق إن جاءك يريد أخذ ماله فلا أكفه ترابا، فأسقط المالية عن الكلب. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب المأذون باتخاذه ككلب الصيد والحرف الماشية وبين غيرها، ومن هنا الحكم عام. وعليه فإنه لو قتل كلب صيد فلا ضمان على من قتله. وتقدم معنا في البيع هذه المسألة، وأنه لا ضمان على من أتلف الكلاب. الله تعالى أعلم. أثابت من فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكل علي أنه لا قطع على من سرق من النخل وبين من سرق من مكان مصور ولا يدخله أحد إلا بإذن صاحبه مثل مزارع النخيل، أثابكم الله. لا، الشر لا بد من اعتباره بالسرقة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثمرة على النخلة وبين الثمرة في شربها، فقال: لا قطع في ثمر ولا كفر. وحديث السنن عند أبي داود بن ماجه والترمذي وأحمد أيضا في مسنده والنسائي، هو حديث صحيح، فبين أنه لا قطع فيها. ولما جاء حديث النسائي وحديث صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أخذ بفيه أكل من غير خدمة ولم يحمل شيئا فلا قطع، فإن أخذ يعني من المال من الثمر وخرج به يعني عن بستان قبل أن يؤويه الجنين فعليه العقوبة وضعف القيمة، يعني يعاقب بأن يدفع قيمة الثمر مرتين ويعاقب بالتأجيل كما تقدم معنا ما كان دون حد. وما كان ومن أخذ بعد أن يؤويه الجنين ما قيمته بثمن المجن قطع. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشر ولم يجعل الثمرة على النخل حزن. ومن هنا لو قص العرجون من فوق النخلة ولو كان يساوي ربع الدينار فإنه لا قطع عليه، لأنه لم يحصل الشرط وهو النساء وهو الدخول بالحز الأخذ من الحز. وأما مسألة البساتين نفسها إذا كانت محاطة فإن هذا السياج ليس وحده هو الحز، لأن السنة بيّنت أنه يشترط في الثمر أن يؤويه الجنين. لماذا؟ لأن البساتين مثل المساجد ومثل الأماكن العامة يدخلها الناس من يدخل بإذن ومن لا يدخل بإذن. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مر بالبستان فدخله فأكل منه غير متأثل يعني غير متمول وآخذ معه وأكل على قدر كفايته أنه ليس بسارق، وهذا مما أذن به في النخل. ولذلك الخارص إذا خرص النخلة أسقط منها هذه الأشياء المأخوذة ولا زكاة فيها. وفي الشريعة فرقت بين الأخذ من البساتين ومن ثمارها ومما فيها من النتاج ما دام أنه لم يؤوى إلى الحرز أو لم يؤوى الحرز والجرين كما في الثمر، وبين الذي على النخل وبين الذي قد أواها الجرين. فما كان داخل الحرز وأخذ من الحرز بدين قطع، هذا تفريق السنة وليس تفريقنا نحن، فليس بالحال إشكال. وكونك تقول أنه لو جاء وأخذ من المستودعات مثلا المحاطة بأسورة أنه تقطع يده، في فرق. المستودعات المعدة للحفظ أسورتها حفظ لها، إذا وضعت عليها أسورة تتناسب مع المال المحفوظ وكانت في موضع وعليها حراسها، ومن هنا يكون الشيء الموضوع هو الحفظ والعين الحافظة. فإذا جاء وسرق وتغفل الحافظ وسرق المال فإنه قد سرق من الحفظ بخلاف الثمر الذي على النخل، فهذا كله بتفريق الشرع. هذا مال حفظه أن يؤوى إلى الجبين وهو الثمر، وهذا مال حفظه أن يكون محفوظا داخل هذه الأسورة أو داخل هذه داخل هذا الحائط ونحن ذلك. وعلى هذا لا إشكال، كل مال يعتبر فيه الحفظ بحسبه، والله تعالى أعلم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الاتفاق والإجماع، وهل يعتبر اتفاق العلماء إجماعا؟ أفهمكم الله. الإجماع له صيغتان، صيغة قوية وصيغة ضعيفة، بعض العلماء يقول قوية وضعيفة، بعضهم يقول صريحة وغير صريحة. فصيغة الإجماع القوية والصريحة أجمعوا واتفقوا، فإذا قال العالم اتفق العلماء أو قال أجمع العلماء فهو إجماع، ولا يقال اتفقوا وأجمعوا إلا فيما فيه إجماع، مثل أن قال اتفقوا على وجوب الصلاة، اتفقوا على وجوب الوضوء، هذا إجماع. واتفاق هذا بهذه الصيغة تعتبر من صيغ الإجماع القوية والصريحة، وأما صيغة الإجماع الضعيفة فهي لا خلاف ولا نعلم مخالفا ولا أعلم مخالفا ولا يعلم له مخالف، هذا كله من الصيغ الضعيفة. يحتمل ما قل لا نعلم مخالفا حسب علمنا، المخالف موجود ولكن لم نعلم، ولا يعلم مخالف، هذه بصيغة البناء المجهود، ولكن قد يوجد المخالف. لكن حين تقول أجمعوا فمعنى ذلك أنهم اعتبروا الحكم المذكور في الإجماع. والاتفاق إجماع، بعضهم يقول إن اتفقوا للأئمة الأربعة وأجمعوا لغير، أن هذا غير صحيح. العلماء وأئمة الأصول يقولون إن اتفقوا من صيغ الإجماع الصريحة وليست خاصة بالمذاهب الأربعة، فينبه على هذا. لكن إذا عالم من العلماء صار على مصطلح ففرق بين أجمعوا واتفقوا، فجعل اتفقوا فيما في الأئمة الأربعة وأجمعوا فيما زاد عنهم وهو الإجماع المحرر، هذا اصطلاح خاص، ولكن الأصل عند علماء الأصول أن صيغة أجمعوا واتفقوا واحدة ولا فرق بينهما، والله تعالى أعلم. الإمام ابن رشد، الإمام ابن قدامة، اللي هم يعني أئمة النقل للإجماع، يعبرون بالاتفاق ويعبرون بالإجماع. الإمام ابن حزم رحمه الله الجميع، الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع يقول اتفقوا، ويعبر عن الإجماع بالاتفاق. المسألة أن صيغة اتفقوا لا تدل على الإجماع هذا ليس بصحيح، بل صيغة اتفقوا تدل على الإجماع، وعلى هذا تعتبر من الصيغة القوية اتفقوا. وعرف الإجماع بقولين هو اتفاقه مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أي عصر من العصور، قال الإجماع اتفاق، فعبروا بالاتفاق عن الإجماع فدل على أنهم صيغ أنهم يعتبرون الإجماع اتفاقا. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، ثم تدرك الركعة مع الإيمان أسعدكم الله؟ تدرك الركعة مع الإيمان بإدراك التكبير للركوع والفراغ منه قبل أن يبدأ الإمام بالتسليم. إذا وجدت الإمام قد حمى ظهره وفرغت من الله أكبر فركعت أو كبرت للركوع، كبرت للركوع قبل أن يرفع، قبل أن يبدأ بالسين سمعة، فقد أدركت الركعة. وإذا أدركت الركعة أدركت الصلاة. وعلى هذا في يوم الجمعة لو أنك جئت في الركعة الثانية والإمام في الركوع وقلت الله أكبر وأدركت الركوع قبل أن يرفع الإمام وقبل أن يبدأ بالسين من سمعة، فقد أدركتها جمعة، تضيف ركعة واحدة. ولكن لو أن المأموم جاء وقال الله وقبل أن يكون أن يقول أكبر قال الإمام سمع، فحينئذ لم يدرك الركوع ويبقى واقفا لأنه أدرك ما بعد الركوع. فإذا شرع الإمام بالسين من سمع انقطع الإدراك، سواء كان ذلك قبل أن يكبر للركوع أو أثناء تكبيره للركوع وقبل الفراغ. فالشرط أن يفرغ من الله أكبر قبل أن يبدأ الإمام بالسين من سمع، حتى لو رأيت رأسه مرفوعا ولم يتكلم وكبرت أنت بسرعة وتكلم بعد أن كبر، فإنك قد أدركت الركوع. فالعبرة بالانتقال بالفعل وليس بالقول. نعم والله تعالى. أسعدكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل رجلان اجتهدا فتخالفا في القبلة، ف

كما في حال المسايفة، كما في حال القتال في المسايفة يصلي الرجل وهو يضرب العدو. لماذا؟ لأنه لو تفرغ يصلي لقتله العدو، فحفظ الله النفس وأسقط حفظ النفس أفعال الصلاة كلها من الركوع والسجود، حتى إن الرجل يضرب بسيفه ويقول الله أكبر سبحان ربي العظيم، لا يركع ولا يسجد ولا يستقبل القبلة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كما قال الله عز وجل، فأحل في حال المسايفة أن نصلي رجالا وركبانا لا نستقبل القبلة ولا نركع ولا نسجد حفاظا على الأنفس والأرواح. فإذا كان هذا في نفس واحدة تتخلف فما ذلك من نطف به أرواح الناس، وكيف من نطف به أرواح أجسادهم؟ لا شك أن هذا أولى وأحرى. ولذلك هؤلاء الأطباء ونحوهم من تتعلق بهم أرواح الناس المسؤولية عن هذا الأمر العظيم، فإنه يرخص لهم في ترك الجمعة وترك الجماعة. ولكن ينبغي لكل طبيب أن يرجع إلى عالم يضع له الضوابط المعتبرة لهذا الترك، ومتى يعتبر معذورا ومتى لا يعتبر معذورا. الله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، عفوا، وردت بعض الأسئلة تسأل عن الدرس في رمضان، متى سيكون؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعد التراويح أظن أرفق وقت، يعني لأن بعد العصر وقت ضيق جدا، وهناك إخوة يحتسبون في تذكير الصائمين، لو كان بعد العصر يكون في حرج عليهم. فإن شاء الله سيكون مثل الأعوام الماضية بعد صلاة التراويح، لكن التراويح يعني 9:30 مناسب، لأنه إذا كان يعني في تقريبا في حدود 8:00 إلا تنتهي صلاة العشاء، ساعة ونصف ساعتين إلا ثلث تقريبا تراويح. ماذا تريدون، العاشرة؟ خلاص إذن العاشرة إن شاء الله، 10:00 مساء وليس صباحا إن شاء الله، العاشرة بإذن الله، نسأل الله العافية في السنة. فضيلة الشيخ، من أدركته الصلاة على الطائرة ولم يجد ما يتوضأ به من الماء ولا ما يتيمم به، فكيف يؤدي صلاته أثابكم؟ بالنسبة لهذا السؤال، طبعا يشتري صحة في الطيارة، يشتري ماء صحة، كيف ما يجد ماء ولا يجد؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان وقت الصلاة يستغرق السفر وقت الصلاة بحيث لا يمكن أن ينزل إلى الأرض ويجد الماء قبل خروج الوقت، فإن حكمه حكم فاقد الطهورين، وعلى هذا فاقد الطهورين يصلي على حالته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد الصحابة رضي الله عليه، فقد النبي صلى الله عليه وسلم العقد لعائشة رضي الله عنها بذات الجيش، طلبه الصحابة رضي الله عليهم، فذهب الطائفة من الصحابة وأبعده، فأدركتهم الصلاة ولم يفرض التيمم بعد، فصلوا على غير وضوء وعلى غير تيمم. ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاتهم، لأن التيمم ما شرع بعد، فنزلت آية التيمم بسبب هذه الحادثة. ومن هنا أخذ العلماء أن فاقد الطهورين يصلي ولا يقضي. الشرط في هذا أن يستغرق وقت الرحلة وقت الصلاة، مثلا أن يسافر قبل الفجر ويدركه وقت الفجر وهو في الطائرة، ولا ينزل إلى الأرض إلا بعد طلوع الشمس. أما لو أنه ينزل قبل طلوع الشمس بوقت يمكن أن يدرك في المطار ويتوضأ، يجب عليه يؤخر الصلاة حتى يدرك الماء ويتطهر كما أمره الله عز وجل ويصلي. الله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ، المجموعة الصلاتين المجموعة ظهر نفس الحكم، ظهر مع العصر، فلو أنه سافر في وقت الظهر وسينزل إلى الأرض في وقت العصر ما يصلي، يؤخر الظهر إلى وقت العصر، فإذا نزل توضأ وصلى الظهر والعصر جمع تأخير، وهكذا المغرب والعشاء. لكن لو أن السفر في ساعات يستغرق وقت المغرب مع العشاء ولا يصل إلا في وقت الفجر، فحكم حكم الصورة الأولى التي تقدم. اشترط أن يستغرق وقت الفريضة كاملا سواء كانت مجموعة إلى غيرها فينظر إلى وقت الثانية أو كانت غير مجموعة فينظر إلى وقتها نفسها. والله تعالى أعلم. أفادكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: كثيرا ما نرى أناسا يقومون بعد انتهاء الصلاة فيقطعون على المصلين تسبيحهم فيبدأوا بشرح ظروفهم المادية ويتسولون داخل المسجد، فهل هذا جائز؟ وهل يجوز منعهم؟ وما هو واجب إمام المسجد تجاه ذلك، علما أن كثيرا منهم يصطنعون الإعاقة؟ أسابكم الله. أولا بالنسبة للذي يكذب ويصطنع، هذا لا إشكال أنه آذى المصلين في بيت الله عز وجل وكذب وأكل المال بالباطل. ومن سأل الناس تكفرا لم تزل المسألة فيه حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجه مزعة لحن. والسؤال لا خير فيه، ما لم يضطر إليه الإنسان لدين ونحو ذلك فإنه يسأل. أن هذا الشكل الموجود أنه بمجرد انتهاء الناس من الصلاة يقوم يصيح ويلغط، فالحقيقة لو منع هؤلاء برفق وقيل لهم اذهبوا إلى باب المسجد وانتظروا حتى يتصدق الناس عليكم، يسجد ما بنيت من أجل عرض حالات المرضى حالات المديونين. ولقد كان الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر، ولربما صرع في المسجد كما هو الحال في أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. ومع ذلك ما جعل المساجد بهذا الإشكال في الصياح. أما السؤال داخل المسجد لو مر على الناس وسألهم فأعطوه، ففي حديث علي رضي الله عنه المشهور ويخفف فيه ما لم يصل لحد الأذية. لكن الذي نشاهده بعد الصلاة السلام مباشرة والصياح واللغط أمر الحقيقة في إزعاج، والأشبه أن هؤلاء يمنعون برفق حتى لا يقع في نهي الصائل. إن كان بعض العلماء يرى قوله تعالى أن السائل فلا تنهر أن المراد به سائل العلم، لأن الله يقول لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فقال ألم يجدك يتيما ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، فقال وجدك ضالا قال أما السائل فلا تنهى، ووجدك عائلا قال أما بنعمة ربك فحدث. وهذه المقابلة والمقابلة معتبرة في نصوص الكتاب والسنة. وعلى هذا إذا قلنا بالمقابلة أن السائل سائل العلم، ولذلك لا ينهر سائل العلم، ودلت على أنه لا يجوز أذية سائل العلم لأن أمره عظيم. ولذلك عاتب الله نبيه من فوق سبع سماوات بصورة بسبب التعرض للسائل عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وارضاه حينما عتبه سبحانه في أمره تعظيم الأمن المسائل. بالشاهد هؤلاء يشوشون على الناس ويؤذون الناس، وذكر بعض الأحوال وبعض القصص والكش حتى بعض الأحيان على المواضع غير الكش أمام الناس، فهذا أمر لا شك أنه مؤذن جدا. وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الله توسع الناس في هذا بشكل فظيع جدا. وأعجب من هذا الكذب، ذات مرة قام رجل في المسجد وشكى، ويعلم الله حينما تسمع شكوى يرق قلبك، وكان هذا بعد صلاة المغرب. ففوجئت لما جلس للسؤال، جاءني رجل هو ليس من المدينة وجاي من مدينة أخرى، جاءني رجل وقال من جماعتي، وقال هذا الرجل عنده ثلاث عمائر، يملك ثلاث عمائر بهذه الطريقة التي يكذب بها على الناس. قلت له ناشدك الله تصدق فيما تقول لا تتهم الناس. قال والله إني لا أعرف وأعرف أولاده، اسمه فلان ابن فلان الفلاني ويسكن في المكان الفلاني من المدينة الفلانية، وولده الكبير اسمه فلان، اذهب إليه وقل أنت فلان انظر. وقفت على ما ليس من شأن هذا، ولكن تألمت جدا أنه يكذب على الناس وأخذ أموال الناس وذكر أشياء يعني ما هي صحيحة. فقلت فلان، فالتفت قال نعم. قلت أنت أبو فلان؟ قال نعم. قلت أنت فلان من فلان؟ قال نعم. قلت تنحى تعال أريدك. فسألته قلت عندك في بلد كذا وكذا عمائر وأنت رجل غني؟ فتغير وجهه وما أنكر. قلت الآن تترك هذا المال في مكانه وطبعا تصرف من عدمه النظر، لكن الشاهد ثلاثة عمائر هذا يملكها ويكذب على الناس ويأكل أموالهم بالباطل، فهذا أمر جد خطير. فلا شك أن هناك من يكذب وهناك من يتصنع، فنسأل الله السلامة والعافية. في مثل هؤلاء لا يجوز معاملتهم على الباطل ولا يجوز معاملتهم على الكذب على المسلمين. وأي ما كان نسأل الله السلامة والعافية، وأوصي إخواني أن لا يتعجلوا في أذية هؤلاء، لأن هناك فعلا من عنده ظروف قاهرة وهناك من ألجأته الحاجة، ولذلك يترفق الإنسان حتى لا يؤذي الصادق، من هناك أناس صادقين. والسبب أن الناس تغيروا وقل أن تجد من تروق له وجهه وقل أن تجد من تسأله، ومن هنا تعذر على أمثال هؤلاء حتى أن بعضهم اضطر أن يقف أمام الناس وأن يسألهم. ونسأل الله العظيم الجميع التوفيق والهداية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.